الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب المناسك من شرح السنة: باب النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. نقلنا في شروط الاستطاعة أن منها الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون الإنسان بصحة وعافية وعنده قدرة يسافر ويروح ويجي، لأن الحج جهاد. والاستطاعة المالية يكون عنده فائض من مالي يكفي لذهابي وإيابي. طيب، الإنسان بقى المريض الذي لا يستطيع السفر، ممكن يوكل في حياته من يحج عنه، ومن مات ولم يحج يجوز أن يحج عنه، ولا سيما إذا أوصى. باب النيابة في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال الإمام رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم. يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي، فريضة الحج، والرسول أقر على كده، فالحج فريضة من فرائض الإسلام كفريضة الصلاة وكفريضة الزكاة وفريضة الصوم، والأمة مجمعون على ذلك لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر الأكبر منصرف إلى من جحد فريضة الحج وأنكرها وكذب بها فقد كفر وخرج عن الإسلام، وهذا حكم كل من جحد فريضة ثابتة في الدين بالضرورة، وحكم كل من استحل محرما معلوم حرمته من الدين بالضرورة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج فرض العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الحج فريضة في العمر مرة واحدة، الواجب على الإنسان المسلم إذا استطاع يحج مرة بس، وبعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا تابعوا بين الحج والعمرة كما سبق. إلا إذا نظر الإنسان الحج وجب عليه الوفاء، فإذا نظر أن يحج بعد أن أدى الفريضة، نظر أن يحج وجب عليه الوفاء، وصار حج فرضا عليه بالنذر، لأن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يكن واجبا. روي عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فتطوع. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه، بأن كان ميتا أو حيا به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج. يبقى الحج عن الميت جائز، والحج عن الحي يجوز لزمانة أو كبر، مش عن أي حي. ما يبقاش واحد كده بصحة وعافية يقول لك ابنه في السعودية يقول: يا ابني حج عني، لا، الحج عن الحي لزمانة أو إيه كبر الزمانة، اللي هو المرض الإيه مزمن عافاكم الله، مريض مرضا مزمنا لا يقدر على السفر ينيب من يحج عنه. إنسان بلغ من الكبر عتية، شيخ هرم لا يستطيع السفر يكلف من يحج عنه. قال: وهو قول ابن المبارك والشافعي أنه تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الحي إذا كان عاجزا. وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ويجوز عن الميت. وقال مالك: إنما يحج عن الميت إذا أوصى به، مش أي ميت كمان يحج عنه، لا، إذا أوصى يحج عنه يحج عنه، وإذا أوصى يقضى من الثلث اللي هو إيه اللي أن يوصي إيه أن يوصي فيها من مالك. وقال النخعي وابن أبي ذئب: لا يحج أحد عن أحد مطلقا. ويروى عن النخعي مثل قول مالك: يحج عن الميت إذا أوصى. وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج. احنا قلنا الاستطاعة البدنية والاستطاعة الايه المالية، وقلنا من استطاعة المرأة أن تجد محرما ايه يسافر معها أو زوجا، وقلنا إن المرأة إذا كانت صحيحة البدن وغنية من المال ولم تجد زوجا أو محرما يبقى مش ايه مستطيعا، ولكنها توصي إن ماتت قبل أن تحج أن ايه أن يحج عنها، لا تنيف في حياتها، لأن ممكن ربنا هيئ لها ايه الأسباب وتدمن يسافر مع محارمها. لكن إذا توصينا إذا ماتت ولم يحج حاجة. أما المريض مرضا مزمنا والشيخ الكبير فهذا لا يرجى له زوال العلة، فهذا يحج عنه. فقال فيه دليل على الزمن، يعني المريض مرضا مزمنا يلزمه فرض الحج، يبقى بشرط أن يكون إيه غنيا بقى. يبقى إذا كان إنسان غني بس مريض يبقى يلزمه أن ينيب إيه أن ينيب عنه. غني وصحيح لازم يطلع بنفسه، غني وصحيح يطلع بنفسه، غني ومريض يوكل ايه من يحج عنه. الدليل على كده ان المرأة قالت: يا رسول الله، ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا، تريد انه اسلم وهو شيخ كبير. وهو قول الشافعي، قال: اذا كان للزمن مال يستأجر به من يحج عنه، او لم يكن له مال وبذل له بعض اولاده الطاعة للحج عنه، لازمه فرض الحج. يبقى الشيخ الكبير، الشيخ الكبير اذا كان عنده فلوس تخصه ايه حينيب من يحج عنه من ماله. طب اذا واحد من ابناء الاب المريض اهو ما عندوش فلوس، واحد قال له: يابا انا هحجج واحد عنك، يلزمه ويلزمه ان ينيب يحج عنه. قال: لان المراه اخبرت بوجوب الحج على ابيها، ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة: إما بالمال أو بقوة البدن أو ببذل طاعة من ذي قوة، فعجزه بالبدن كان ظاهرا ولم يجري للمال ذكر، إنما جرى ذكر طاعتها هي لأبيها وبذلها نفسها، دل على أن الوجوب تعلق بها وحصل بها الاستطاعة، كما يقال في عرف اللسان: فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيع في بنائها، أو يقدر على مال ينفق فيه كما لو قدر عليه بنفسه. يبقى الابن لو قال لأبوه اللي ما عندوش فلوس: يابا يلا تعالى نطلعوك الحج، ما يصحش يقول: لا أنا مش مستطيع ومش هطلع. ما دام أولاده أو أحد أولاده تطوع بأن يحججه من ماله لازمه الإيه؟ لازمه الحج. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الحج على الزمن ابتداء. وعند مالك: إذا زمن بعد الوجوب يسقط، وعند أبي حنيفة لا يسقط. والحديث حجة لمين؟ لمن ذهب إلى الوجوب، والحديث حجة لمن ذهب إلى الايه إلى الوجوب. وفيه دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز. هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ يجوز، للدليل: المرأة هتحج عن ايه؟ عن أبيها. وزعم بعض أهل العلم أنه ايه؟ لا يجوز. لا يجوز ليه يا عم؟ ما يصحش المرأة تحج عن الرجل ليه؟ قال: لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل ايه؟ مثله. قال إن الراجل يلزم أن يتجرد من ايه؟ من ثيابه ويلبس الإزار والإيه والرداء، والمرأة ما تنفحش إيه تلبس الإزار والإيه والرداء. وإذا كانت المرأة دلوقتي لابساها ها ما هو النسوان كلهم دلوقتي لابسين إزار ورداء دلوقتي ها، فقال إيه المرأة عشان تحج عن الراجل، الراجل المفروض إيه يلبس إزار ورداء، وهي مش هينفع تلبس إزار ورداء ما ينفعش. وروي عن أبي رازين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. أذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. قال الإمام رحمة الله عليه وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر أو صدقة أو زكاة أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث سواء أوصى به أو لم يوصي، كما يقضى عنه ديون العباد. إذا مات الإنسان وفي ذمته حق لله عز وجل وجب أن يقضى حق الله من ماله قبل إيه؟ قبل قضاء الدين وقبل تنفيذ الوصية والمواريث، لأن حق الله حق حق بالإيه؟ بالأداء والقضاء. نذر أن يحج فمات قبل أن يحج يجب أن يحج عنه من إيه؟ من ماله قبل القسمة. كان عليه كفارة يمين، كفارة ظهار، جامع في نهار رمضان، كان عليه كفارة تقضى من ماله قبل القسمة. كان عليه نذر، نذر أن يتصدق بمبلغ من المال ومات، مات وما طلعش الزكاة، مات وما طلعش الزكاة، الزكاة تطلع من ماله قبل الإيه؟ قبل القسمة. وهكذا. وإلى ذلك ذهب الشافعي وقال مالك لا يقضى إلا بوصية، فإذا أوصى يقضى من ثلثه مقدما على الوصايا. باب الصرورة لا يحج عن الغير. هنتكلم بقى عن الايه، عن الحج عن الغير، الحج عن الحي العاجز وعن الميت. قال باب الصرورة لا يحج عن الغير. من هو الصرورة الذي لا يحج عن غيره؟ الصرورة هو من لم يحج حجة الفريضة. الصرورة من لم يحج حجة الايه الفريضة، مأخوذة من الصر. الصرورة مأخوذة من الصر وهو الحبس والمنع، الحبس والايه والمنع، فهو صرورة لأنه حبس عن أداء ايه فريضته. فالذي لم يؤدي فريضة الله عليه عن نفسه لا يجوز أن يؤدي عن إيه؟ عن غيره. عن أبي قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس وما شبرمة؟ قال فذكر قرابة له، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة عن عزرة قال محمد بن إسماعيل عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروى عن سعيد بن جبير أنه سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الإمام رحمة الله عليه فيه دليل على أن الصرورة وهو الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحج عن غيره. سئل عبد الله بن أبي أوفى، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض أو أيستقرض الحج؟ قال لا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي قول ابن عباس فاجعل هذه عن نفسك دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء. إذا قال لبيك اللهم عن فلان هو ما حجش عن نفسه، صارت الحجة لإيه؟ لنفسه مش عن فلان. وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن وعطاء، هو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي. ولو أحرم بحج التطوع وعليه فرض الحج، قال ايه طلع كده ما داش الفريضة، فقال لبيك اللهم بحجة متطوعا بها، هو ما داش الفرض أصلا، قال يقع عن فرضه عند الشافعي. ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا فأحرم عن النذر، يقع عن حجة الايه الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة فقالت إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام، قال هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. دي حجة الإسلام وبعد كده بإيه؟ بوفي بنذرك. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصح التطوع بالحج والفرض في ذمته، وقالوا حجه على ما نوى، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي. باب أشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع منه في ذلك شيئا. نافع مولى ابن إيه؟ مولى ابن عمر. ابن جريج بيسأله أنت سمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج ما هي؟ الحج أشهر معلومات، سمعت يا نافع من ابن عمر بيقول إيش هي الأشهر دي؟ قال أيوة، بيقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قالوا طب سمعته، لو إني إنسان أهل بالحج في غير هذه الأشهر حكمه إيه؟ قال لا ما سمعتش من ابن عمر حاجة في إيه في ذلك. وفي رواية لابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يبقى رواية أولى قالت إيه؟ ذو الحجة كله، رواية تانية قالت عشر من إيه؟ من ذي الحجة. قال الإمام أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج، يعني واحد أحرم في رجب قال لبيك اللهم بحجة في رجب مش من أشهر الحج، قال لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر وبه قال عطاء وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي وقال يكون إيه عمرة. اللي يجي في رجب يقول لبيك اللهم بحجة، نقول له ايه خش طوف وسعة وبعدين ايه تحلل فيش حج دلوقت، وهو قول عطاء. وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. بخلي بالك الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية الحج أشهر ايه معلومات شوال وذو القعدة وذو الحج وذو الحجة، ايه من السنة ألا يحرم بالحج إلا في هذه الايه الأشهر، ولها مواقيت مكانية هناخدوها إن شاء الله في الدرس اللي جاي، برضو من السنة ألا يحرم قبل الايه قبل الميقات كما شرحنا في مناسك الحج. وقال أصحاب الرأي ينعقد إحرامه بالحج، لو جي كده في جمادة وقال لبيك اللهم بحجة مفردة، لبيك اللهم بحجة ايه مفردة، يبقى هيخليه بقى محرم لغاية ما ايه لغاية ما يحج. قال أصحاب الرأي ينعقد إحرام بالحج. وذهب ابن حزم، اللي عايز يكتب يكتب، وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يجوز ولا ينعقد حجا ولا عمرة. وقال في رده على أبي حنيفة والشافعي، الشافعي قال تنعقد عمرة والحنيفة قالوا ايه ينعقد حج، يقول ابن حزم في الرد عليهما ما نعلم في هذا القول سلفا من الصحابة رضي الله عنهم، وهو خلاف القرآن. الحج أشهر إيه؟ معلومات، هو خلاف القرآن وخلاف القياس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج، فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه رد ولا يصير عمرة ولا هو حج. انظر المحلى 65/7. يبقى الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما العمرة فجميع أيام السنة وقت لها إلا أن يكون متلبسا بالحج. هذا هو ما قاله الإمام في المواقيت الزمانية، الحج أشهر معلومات. المواقيت المكانية طبعا الكلام فيها طويل وقد انتهى الوقت، فننتهي عندها إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: عقد على امرأة فلما جاء وقت البناء رفضت ورفض أهلها، ما له وما لها؟ دي مسألة خلافية ما فيهاش فتوى، تجيب نسيبك وتيجوا نسمع منك ونسمع منهم وبعدين ايه نحكم بينكم ان شاء الله. ما حكم العمل في الضرائب اذا كان في فرصة وظيفة في الضرائب العقارية؟ اذا كان ما فيش قدامك غيرها لا بأس، واذا كان قدامك غيرها بلاش. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.